في مدينة عمران باليمن امرأة تدعي أو تدعى السندية لها 20 عاما تسلب أموال الناس ويقصدها الكثير من الجهال يسألونها عن المغتربين ما بهم ومتى يأتون ويقصدها المرضى للشفاء وإذا حضروا عندها جاءت بغطاء ووضعته على نفسها ثم تقول بصوت متغير فلان يأتي بعد كذا يوم أو شهر أو لا يأتي والمريض فلان يشفى وهذا حرز له وفلان لا يفيد معه الحرز وتخبر النساء عما يكنه لهن الأزواج حتى إن زوجتي ذهبت لها وقالت لها زوجك يفكر في الزواج فأرسلت لي زوجتي تطلب ورقة طلاقها فأرسلتها لها وفيها الخلوع بالثلاث هل هذا الطلاق صحيح أم باطل علما أن له 6 شهور ولا أعلم ما السبب وهذه المرأة تدعي أن معها أشراف يخبرونها وكثيرا ما تقول الرجال إن لزوجاتكم رجال غيركم لتوقع بين الزوجات وأزواجهن فهل في الجن أشراف يعلمون الغيب أفيدونا بدقة عن هذا الموضوع الحمد لله هذه المرأة من الكهان لأنها تدعي أنها تعلم عن المستقبل وكل من يدعي أنه يعلم المستقبل فإنه كاهن كاذب لا يجوز الإتيان إليه ولا يجوز تصديقه بل إن تصديقه تكذيب للقرآن فإن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والغيب ما غاب عن الإنسان من الأمور المستقبلة فلا يعلمه إلا الله عز وجل وهذه المرأة التي تدعيه هي أيضا مكذبة للقرآن فيجب على ولاة الأمور أن يمنعوا مثل هذه الأمور في بلادهم حتى لا يوقع الناس فيما يخالف عقيدتهم وفيما يكذب كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما ما تدعيه هذه المرأة من علم الغيب فإنه لا يجوز تصديقه أبدا وإذا قدر أن ما تخبر به يقع منه شيء فإنما ذلك عن مصادفة أو عن أمر استمع من السماء وتضيف هي إليه عدة كذبات لتموها على باطلها وأما بالنسبة لما تدعيه من مكالمة الأشراف من الجن لها فهذا أيضا دعوى كاذبة لأن الكاهن بجميع ما يقول وجميع ما يذكر من مؤثرات لكهانته يجب تكذيبه والجن لا يعلمون الغيب بنص القرآن يقول الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دل يعني سليمان صلى الله عليه وسلم ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته يعني عصاه فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلا أحد يعلم الغيب لا من الجن ولا من الملائكة ولا من الإنس قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وأما بالنسبة لقوله إنه خالع زوجته 3 هذه مسألة الطلاق 3 وإذا كان يريد الرجوع إلى زوجته فإنه موضع خلاف بين أهل العلم هل له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه المرأة أو ليس له أن يراجعها والراجح أنه يجوز له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه الطلقة